قال: وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف. إما مكلف أو غير مكلف. إما مكلف من الإنس مثلا، واضح، أناس مثلا من الناس يريدون لك شرا، جارك، صاحبك، مش عارف مين في شغل، هنا يريد بك إيه شر، ويكيد لك لما تدخل أنت في الحصن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما تدخل أنت في الحصن، أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عرفت يعني حسبك الله؟ أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. يبقى كل من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع، عيب، لما نبقى ندرس علم الأصول وبنتكلم في السنة والواجب والشرط والركن وإحنا ما بنعملش أصلا السنن، عيب، ده الإمام أحمد حط واحد طالب علم جه زاره، حط له شوية مية بالليل في أوضته، قام الفجر لقى مية هي، قال له أنت ما توضيتش، ما صليتش من الليل؟ قال له لا. قال: بئس طالب الحديث أنت، انت جاي تطلب حديث النبي وتقول انا عايز منك احاديث وعن عائشه وعن ابي هريره وعن عن وعن وعن وعن، وفي الاخر اصلا ما بصليش سنن. هذا نفاق، ده نفاق. لما تقولون ما لا، ده نفاق. ان انا اقول الفرق بين السنه في المعتقد، وكلمه السنه عند علماء الفقه، والسنه عند علماء الاصول، والسنه عند علماء الحديث، وهو اصلا ما بيعملش حاجه فيهم، ما بيعملش السنه اصلا، حتى الفريضة، بيأخرها ولا يصليها في جماعة، دي الفرائض نفسها وقع منه، فما بالك بالنوافل. ومن كان هذا حاله فليبشر بالانتكاسة، أن يرجع على عقبيه. خلاص، والله غني، الله عزيز، الله غني، افهم بقى معنى الاستعاذة. يبقى الشر المستعاذ منه قسمان: ذنوب يقع عليها العقوبة، هذا من العبد، وإما شر من الغير. الغير ده قد يكون واحد صاحبك، واحد جارك، واحد في الشغل معاك، واحد كذا، أو غير مكلف، يبقى ماشي حي أرصته مش عارف إيه كذا، غير مكلف. صح الكلام ولا لا؟ افهم، المسألة دي. إنما يكون كله بيد الله، لما تفهم إيه معنى الاستعاذة. بيقول إيه رحمة الله عليه، وقبل الكلام في ذلك، بيقول قبل الكلام في مسألة الشرور، يبقى فهمت الشر إيه اللي إحنا عايزين نستعيذ منه ونمضي في العوز منه. إما ذنوب تكون عقوبة، واضح الكلام، لذلك وما يضل به إلا الفاسقين، صح؟ اسمع، معايا، اسمع الآية دي: وكذلك يضل الله من يشاء، أنت كطالب علم تفهم في المعتقد إن المشيئة لما تيجي كده مش مجردة، إن المشيئة تابعة للحكمة، فلما أضله لحكمة، اسمع بقى: وأضله الله على علم، أي على علم منه سبحانه أن العبد هذا يستحق الضلال، يعرف الفتن والشرور، وما يريد أن يدخل في العصمة والنجاة، وما يريد، خلاص خليك بقى، اسمع بقى: كذلك يضل الله من يشاء، اللي هي وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى كل آية في القرآن يضل الله من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، تعرف إن من يشاء دي ليست مجردة، وإنما تابعة لإيه؟ لحكمة وعلم منه سبحانه، اسمع الآية اللي بعدها بقى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله. ويهدي إليه من أناب. الرعد. يهدي إليه من إيه؟ أناب. الإنابة إيه معناها؟ إيه معنى الإنابة؟ الإنابة أعم من التوبة. الإنابة قال ابن القيم هي الرجوع إليه بقوة وثبات ودوام على ذلك. ويهدي إليه من مين؟ من أناب. من أناب، مع إن في آية أخرى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هنا بقى جاء البيان. ويهدي إليه من اللي رجع، اللي هو الاستعاذة. لما فهم إيه معنى الاستعاذة؟ التحرز والحصن والنجاة والستر، فلازم المجاورة. يبقى هو رجع ها، صحيح؟ لما رجع دي الإنابة، دي الإنابة. الرجوع مش رجوع بهزل وبضعف وقلبه كده ممكن في أي حاجة يرجع تاني، إنما الرجوع بقوة. مش ممكن أرجع تاني للجهل، مش ممكن أرجع تاني للمعصية، مش ممكن أرجع تاني. أنت عارف في أشياء كتير أو محتاجة توبة في حياتنا، أشياء كتير الأصل فيها فصل، مش ممكن أرجع تاني. ولو موت أموت بس مرجعش تاني، مش ينفع. العمر ما فيهوش تاني، خلاص فيهوش باقي، ما بقي في العمر شيء. هو ده بقى الرجوع بإيه؟ بقوة وثبات ودوام. رجوع بإيه؟ بقوة ثبات دوام على ذلك. لذلك قال الله عز وجل إيه؟ شوف الآيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دي التوبة هي، التوبة هي، دي التوبة. خلاص هو تاب، هو تاب، لكن تابوا بعدين، استغفر الله واتوب اليه. تابوا بعدين، هتفضل واقف محلك سر؟ لا، لازم تمشي، يكون عندك منهج علمي ومنهج تعبدي. اللي فات ده مات واتدفن خلاص. ممكن احنا بنتكلم، حتى ممكن يكون على واحد بيقول عن نفسه شيخ، كون الفجر ان انا انام عليه ده خلاص انتهى الموضوع ده، الموضوع انتهي. مسألة ان انا صلاة الضحى اسيبها، موضوعه منتهي. الصلوات القبلية والبعدية الموضوع منتهي، خلاص خلاص موضوعه منتهي. بعد التوبة قال ايه؟ وانيبوا. فهمت الانابة؟ يجي بعض الناس يفسر الانابة بالتوبة، لا لا، ده الانابة اعم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تاب وأناب ورجع. طيب أنا خلاص هرجع وهمشي، أعمل إيه؟ عليك باتباع السنة، ودعك من كل شيء غيره، واتبعوا أحسن ما أنزل إليك من ربكم. شفت المنهج؟ واتبعوا. تاب وأناب، اتبع بقى ما ترجعش، واتبعوا واتبعوا. كل ده محتاج انك تدخل في الحصن كي تثبت عليه وتداوم عليه حتى لا ترجع. مش انت بتشوف بنفسك؟ مش بتشوف بعينك؟ حافظ القرآن وسنة واثنين وثلاثة بتلاقيه راح حلق اللحية ونسي القرآن وساب كل حاجة، حتى الصلاة المفروضة ساب كل حاجة. السبب، السبب أنه لم يعرف عبودية الاستعاذة والشكر. لئن شكرتم، لم يعرف عبودية الاستعاذة والشكر. لما ضل أضله الله على علم، بقت محتاج استكانة وتضرع كي تداوم وتثبت عليه. يبقى الاستعاذة من إيه؟ من الشرور. كنا قسمان، ذنب يعاقب عليه أو من الغير، يستعيذ من الغير. الغير ده قسمين، إما أنه مكلف أو غير مكلف. أو غير مكلف. لكن معلش ابن القيم قطع البحث ودخل فيه بحث تاني هيوصلك بحث بالبحث نفسه اللي هي مسألة الشرور، لكن كأنه قال لك إيه؟ قال لك أبين له موانع الاستعاذة، موانع الاستعاذة، إنه ممكن يستعيذ ويمشي ويرجع تاني. لا ده أنا عايزه يمشي وإيه؟ وما يرجعش، يفضل ماشي وما يرجعش، وهتشوف اللي حواليك بيرجعوا، لا تفضل ماشي. إيه بقى السبب؟ ابن القيم بيقول لك إيه؟ وقبل الكلام في ذلك لابد من بيان الشر ما هو وما حقيقته. الشر يقال على شيئين، الألم وعلى ما يفضي إليه. يقال على الألم وعلى ما يفضي، يعني إيه؟ فسر لنا أكثر. قال لك ليس له مسمى سوى ذلك، فالشرور هي الآلام وأسباب الآلام، الآلام وأسباب الآلام. يعني إيه؟ فسر أكثر. قال لك فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور. المعاصي والكفر والظلم وأنواعه هي شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة. نوع غرض، يعني إيه نوع غرض ولذة في الكفر؟ وانت شايفهم بعض الناس بيرتد ويكفر بسبب دنيا، عشان يطلع على قناة، بسبب فلوس، بسبب كذا، بسبب انه يشتهر، يقول لك مش عارف المرأة زي الذكر في الميراث، هذه ردة، نسأل الله السلامة والعافية. ويجي واحد مجرم يأخذه ويستضيفه عنده على قناته مثله، ما برضه ده ليه غرض، ده ليه غرض. يبقى وإن كان فيها نوع لذة، معاصي معاصي وفيها نوع لذة، كمثل إيضاع السم في العسل أو كأكلة طيبة، أكلة جميلة قوي ومشويات ومش عارف إيه وحط له فيها سم، هتستطعم ولا لا؟ هتستطعم والأكل جميل جدا، لكن بعدها ساعة أو اتنين وهتموت، ساعة أو اتنين وهتموت. بسمع أغاني وموسيقى حس بلذة، حس بلذة، هو هو سم في عسل، هو ما يعرفش إن هو بيقتل في نفسه، لدرجة إن العبد إذا مضى في المعصية، اسمع الكلام ده ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك فإذا مضى العبد في المعصية غير ناقص عنها، غير راجع عنها، فيبتلى، شوف المعاصي نفسه، فيبتلى بعدم اللذة في المعصية، فلا لذة في الطاعة ولا لذة في المعصية. يعني شوف حتى المعصية اللي ترك طاعة ربه عشانها يفضل ماشي فيها، ماشي فيها، لدرجة إن إيه؟ ممكن يشوف البنت او يلمسها او يقعد معاها مش حاسس بحاجه خالص، عادي خالص، اللذه نفسها في المعصيه ضاعت، ضاعت، فيعيش شقي، لا لذه في طاعه ولا لذه في معصيه، ما قدموش الا الانتحار. يقول لك حياتي كئيبه، حياتي فيها هموم، مش فرحان. طب سافر، يسافر ويروح، ما فيش لذه في المعصيه حتى، يعني حتى المعصية خلاص ما بقى لذة. شفت العبد يبتلى بإيه؟ وصل للآخر إيه؟ عشان كده بتشوف في الزمن ده كم الانتحار، كم الانتحار، كم الانتحار في الدول. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه العبد؟ خد بالك، أعز شيء على العبد نفسه، ذلك ما كنت منه تحيد. لو جاله شويه برد ما بيروحش لاي دكتور، ده بيروح للمستشار ومش عارف بتاع الاستشارة ومش عارف ايه وراجل مش اي حد. لما هو يقدم نفسه ويموت نفسه ده شيء في حاجة كبيرة قوي دهمت حياته. ان قال لك خلاص لحس بلذة هنا ولذة هنا والنهاردة زي بكرة وبكرة زي بعده وبعده بقى زي بعده ومبقاش فيه كل يوم زي بعضه وده شبه ده وده شبه ده. خلاص وصل الى اليأس. ما هو ما عندهوش منهج في الحياة, ما عنده شيء يعيش عليه, ما عندوش شيء يعيش عليه. شوف مثلا ابن تيمية ما عرفش يتجوز اصلا, ما عرفش ليه؟ عايش لمنهج. شوف عايش لمنهج. فده ممكن يوصل لدرجة ان المعصية ملهاش لذة ولا الاكل اللذة ولا كذا ليه اي شيء. خلاص ما فيش اي حاجة عندي. يروح عامل ايه؟ في السويد انتحار جماعي, اليابان اللي منبهرين بيها انتحار جماعي ايديهم في ايد بعض, انتحار جماعي ليه؟ يأس خلاف المؤمن اللي عارف المنهج العبادي والمنهج العلمي وان عارف عايش ليه ورايح فين وبعد ما هيموت فيه ايه وايه معنى الاستعاذة وايه معنى اذا حدث شرور اروح فين. عارف طريق. افهم بقى وحاول نحن نوجه المسار كويس ونعرف ايه معنى الاستعاذة. الشرور في الزمن كثيرة. فبيقول الشيخ رحمة الله عليه, وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة, لكنها شرور زي النهاردة كده يحسوا بلذة صحيح وبيخرجوا ويروحوا ومش عارف ايه والكلام ده كله. ليه؟ لأنه يريد أن يشبع اللذة التي عنده حتى ولو كان أي شيء. المهم أن فيها فرح ونضحك ونلعب ونروح ونيجي, المهم أنه يشبع اللذة التي عنده ولا يدري أن هذا فيه موته. قال لأنها أسباب الآلام. الكفر, أنواع الظلم, المعاصي أسباب الآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها, فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح والإحراق بالنار والخنق وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها. ولا بد ما لم يمنع السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده, كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتها فيزيد في كميتها وكيفيتها. كمية الطاعة وكيفية الطاعة. كيفية الطاعة دي اللي هي السنة, تعمل العمل على السنة. قال على أسباب العذاب, فيدفع الأقوى للأضعف. الأقوى إيه عندك؟ إيه الأقوى عندك؟ قوة الطاعة اللي المعاصي والسيئات هتغرق فيها فما زال قلبك حيا, ولا إن الطاعات قليلة هتغرق في بحر السيئات بتاعك فتنقلب على عقبيك. هو ده. يبقى هي ابن القيم فسرها بمادة, المية قوية في دفعها. لو وضعت فيها شيء من النجاسة لو كان قليل والمية قوية وكتيرة لا يظهر فيها لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة, صح الكلام؟ لكن كلما كثرت النجاسة كلما اقترب أن الماء يظهر فيه أي شيء من هذه الثلاثة, وكلما كثرت النجاسة حتى يصير الماء ها ناجس. لو أقسمت لو اغتسلت به الغسل باطل، لو توضأت به الوضوء باطل. هنا تحدث الانتكاسة. فهمت ازاي؟ فهمت الانتكاسة بتيجي ازاي؟ فهمتها؟ هي دي بقى بتيجي من هنا، بتيجي من هنا. ابن القيم قال لك ذنوب العبد كلما قلت كلما كانت كالماء، كلما كانت في الطاعة كالماء، كلما كان الماء كثير لا ينجسه شيء، سيستغفر ويتوب، حاجة صغيرة يستغفر ويتوب ويرجع ينيب بسرعة. لكن المعاصي كثير، نجاسة على نجاسة على نجاسة على نجاسة، الماء هيعمل ايه؟ خلاص هيبقى نجس، هيبقى نجس، هناخده نرميه، لا هنتوضى بيه ولا هنغتسل بيه، الماء هيترمي خلاص، الماء هيترمي. فهمت الانتكاسة بتيجي ازاي؟ هي دي بقى. وأضله الله على علم، على علم. تعال معايا للبقرة. وما يضل به إلا الفاسقين، فكثرة الفسوق أدت إلى ضلال. فهمت الانتكاسة بتيجي ازاي؟ من كثرة الايه؟ المعاصي، الذنوب، تضعف القلب، تضعف القلب، تضعف القلب، حتى تذهب منه لذة الطاعة، ثم بعد ذلك تذهب منه لذة المعصية. فهمت كده؟ لذلك إذا بلغ الماء الكلتين لا يحمل الخبث، الخبث، لأن الماء كثير، الماء كثير. هو ده اللي بقول لك عليه، كثرة الطاعة، كثرة الطاعة. يبقى فهمت مانع الاستعاذة؟ فهمت مانع الاستعاذة؟ هقول لك ايه؟ ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك فكثرة الذنوب تضعف القلب حتى يصل العبد، انا عارف كلامه كويس، حتى يصل العبد الى انه يريد وكالعجوز ما يستطيع. عايز، عايز بس ايه؟ مش قادر، راجل عجوز كبير ما يعرفش، عارف كأن في نار داخلة على البيت واكلة كل حاجة، الأصل انك تعمل بتجري، هو مش قادر، مش قادر يجري، بقى عنده 120 سنة مش قادر يجري، النار ايه؟ هتاكله، مش قادر. القلب كده، القلب كده، ممكن يكون شباب قوي، ممكن يكون ضعيف هزيل بسببك انت، المعاصي، المعاصي. يبقى يكون عايز يستعيذ ونفسه، وتفضل تكلمه على الصلاة وطلب العلم ويقول لك انا نفسي بس مش عارف في ايه. هي دي بقى، مش عارف في ايه دي، هي دي، هي دي بقى من القلب. فهمت السبب؟ ده المانع، ده المانع من المضي في الاستعاذة، من المضي في الطاعة، هو ده المانع، هو ده المانع. كثرة المعاصي أضعفت القلب، فثقل القلب، ما قدرش يعمل حاجة خالص، حتى النوافل مش عارفها، مش عارف يعمل حاجة، قراءة القرآن يقرأ صفحة ومش قادر، مش قادر، مع إنه ممكن يقعد طول النهار يتكلم مع ده وده وده وده، لكن عند القرآن صفحة صفحتين وها روح قفل المصحف. ليه؟ حس بملل، مش قادر، لأن اللي بيتحمل القلب مش اللسان، ده اللي بيتحمل القلب. فهمت إيه السبب بقى لعدم المضي في الطاعة ولعدم المضي في طلب العلم أو المضي في كذا؟ إيه السبب؟ ان القلب مليان معاصي. كف عنها، وقف، اعرف انت واقف فين، حدد مسارك، حدد مسارك. الشيخ بيقول ايه؟ قال وهذا شأن جميع، فيدفع الاقوى للاضعف، فيدفع الاقوى، احفظ دي كويس، الأقوى هو اللي بيدفع الأضعف، هو اللي بيدفع الأضعف. فالأقوى عندك إيه، المعاصي ولا الطاعة؟ الأقوى عندك إيه، المعاصي ولا الطاعة؟ لو المعاصي أقوى وأكثر هتدفع الطاعة، هينتكس خلاص، انتهت المسألة، انتهت المسألة. وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة، كأسباب الصحة والمرض، كأسباب الصحة والمرض. يقول لك أنت محتاج إيه في المرض، يعني أي مرض، أي مرض، أي مرض، سخن، ابنك سخن، تعب، مش عارف إيه، يقول لك اديله مضاد حيوي، اديله العلاج الفلاني. ليه؟ ليه؟ لأن ده بيقوي المناعة، بيقوي المناعة. يقول لك خد بالك اديله القرص ده واحد واثنين وثلاثة. طب لو خد القرص ده وبرضه ما نفعش، معنى ان ما نفعش يبقى المرض اقوى، صح الكلام؟ المرض اقوى. فيجي الطبيب يروح يقول له ايه، طيب نعمل بقى الحاجه الاقوى، ياخد مثلا بدل الحقنه 500 ياخد مثلا 1 جرام. يبقى عايز ايه؟ ان المناعه القوه ليها عشان تدفع المرض، لان الاقوى هو اللي هيدفع التاني، صح الكلام كده؟ انت كده، انت كده، الاقوى هو اللي هيدفع التاني، ويا جنة يا نار، انتهت. قال ابن القيم: فالجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا كل طيب، والنار دار الخبثاء حرام عليها الطيبون، لا يدخلها إلا كل قلب خبيث. السؤال بقى، هل لو مت دلوقتي هل أنا عندي خبث في نجس؟ وحجمه إيه؟ وكيفيته إيه؟ طب هو قد ايه؟ افهم بقى. قال: كأسباب الصحة والمرض وأسباب الضعف والقوة. والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر، وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة، وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي، لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذة لأكله، وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل، اللي هو هيموت، هيموت. قال: فهكذا المعاصي، شفت المثال اللي فده، فهكذا المعاصي والذنوب. ولا بد، حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده، من أكبر شهوده. وهل زالت عن أحد، اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي، وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ هل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم المعصية؟ لما بتروح لودانك كلمة هل زالت عن أحد نعمة، دي الفلوس والله، ده المحلة، لا، ده في نعم أغلى من دي. هل زال عنك القرآن والسنة إلا بالذنوب؟ هل زال عنك الضحى اللي كنت بتصليها والنوافل إلا بالذنوب؟ هل زال عنك الجماعات وصلاة الجماعة إلا بالذنوب؟ هل زال عنك ورد القرآن اللي كنت بتقرأه إلا بالذنوب؟ هي دي، هي دي النعمة بقى اللي جاء اتكلم فيها ابن القيم في مقدمة كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، على النعمة المطلقة والنعمة المقيدة. اسمع اللي جاي بقى، بيقول: وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ يبقى عرفت هو رجع لي وانتكس لي وساب اللي كان فيه ليه؟ بسبب المعاصي، المعاصي. اسمع: فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه. من عليك بنعمة الله إيه؟ يحفظها عليك، يحفظها عليك. اسمع: ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه. الله، شفت المعنى ده؟ يقول لك إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة، أي نعمة الله يحفظها له، أنعم عليك بالعلم، السنة، الصلاة، حب الطاعة، أنعم عليك بترك الكذب، أنعم عليك في الدنيا والدين، يحفظها لك ولا يغيرها، ولا يغيرها حتى تكون أنت الذي تسعى في تغييرها، أنت اللي تسعى في تغييرها. فتزل قدم بعد إيه؟ بعد إيه؟ ثبوتها، ثبوتها. يبقى كانت إيه؟ اسمع بقى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على عبد، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على عبد، ها، حتى يغيروا ما بأنفسه. سورة الأنفال، شفت الآية دي؟ ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة، لم يكن مغير النعمة أنعم على عبد، حتى إيه؟ هو الذي يسعى فيه في التغيير، في تغييرها، هو اللي سعى من الثبات للزلل، هو اللي سعى من الهداية للضلال، هو اللي سعى. ده من سعيك أنت وكسبك. ذلك بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، بما كنتم تفعلون، ده سعيك أنت. فلما ترجع أنت ما تقولش من إيه، لا، ده إيه، ده أنت، ده أنت، أنت اللي سعيت في تغييرها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم، أنت اللي سعيت. يبقى ده مانع الإيه؟ الاستعاذة. بعد ما دخلت في الحرز والنجاة والعصمة والستر ودقت لذة الطاعة ولذة العلم، دقت كل ده، وفي الآخر أنت اللي خرجت، أنت اللي خرجت، صح الكلام؟ اسمع اسمع اسمع. قال: ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه، جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله، مخالفة أمره وعصيان رسله. لذلك سورة الشعراء، اقعد كده واسمعها، ادي نفسك كده ربع ساعة، نص ساعة، اقعد اسمعها، هتلاقي ان بعد كل ما قص الله مما ذكر من حال الأمم مع الأنبياء وإهلاك الله للأمة، لهذه الأمم، تلاقي بعدها لازم كده، ها، وهو إنه هو العزيز الرحيم، صح كده؟ إنه هو العزيز الرحيم. قال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. امشي كده. قال: إنه هو العزيز الرحيم. بعد كل هلاك أمة هتلاقي الاسمين دول مع بعض، الاسمين دول مع بعض، العزيز الإيه؟ الرحيم، العزيز الذي لا يغلب، الذي لا، الذي لا يغلب ولا يسلم رسله، ورحيم بمن أطاعوه واتبعوا أنبياءه فنجاهم. هي دي الاستعاذة. فهمت اللازمة دي كده؟ ايه؟ العزيز الرحيم، حتى في التوكل، وتوكل على، على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك، شوف الآية دي، يراك حين تقوم. تعرف لما تيجي تقوم كده من قيام الليل والدنيا ساعة وسايب الزوجة والناس، تحس إن حواليك قبور، تستشعر الآية دي: الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم وأنت قائم له، ها، وتقلبك إيه؟ في الساجدين. العزيز الرحيم، فأنت تحت أنهي اسم بقى؟ صح الكلام؟ تحت أنهي اسم؟ العزيز الذي يضل هذا، ورحيم رحم هذا ووفقه وأعانه وثبته ونجاه، صح كده؟ هي دي بقى السؤال بقى، أنا محتاجة وقفة. بيقول ابن القيم إيه؟ سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره، أهل عصري، أهل كل عصر، ما بيقولش أهل عصري، أهل عصره، وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب. قال: والمقصود أن هذه الأسباب شرور، ولا بد إن المعصية نفسها إيه؟ سبب لهذا الشر، لأن المعصية، خد بالك أهي، المعصية وصلته للضلال والانتكاسة، صحيح؟ ثم مات أوصلته إلى عذاب القبر، ثم أوصلته إلى عذاب جهنم، سلسلة. قال أن هذه الأسباب شرور ولا بد، وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية، لأن الآلام النفسية كالهم والغم، ما هو ده ألم نفسي يقع على الروح. اقرأ: اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من الهم والحزن، من الهم وبدنية، فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب الفاهم لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر، اللي هو بقول لك عليه، محتاجة إيه؟ أقف أقول أنا فين؟ إني محتاج إن أنت نحن نقف ونقول احنا فين، هو احنا فين بالضبط. والجد في الهرب، ولكن اسمع اللي جاي دي بقى، اسمع: ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة. اللي قلت لك الراجل العجوز عايز، ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله. لو انت فاهم وحدث عندك يقظة، اللي ابن القيم جعل لها مرتبة في مدارج السالكين، ويقظة القلب، انتباه القلب، تفهم لو في يقظة تفهم ايه اللي انا بعمله ده، هو ايه اللي انا كنت بسيبه ده من الطاعات، هو ايه اللي انا كنت بسيبه ده من طلب العلم، طب ازاي انا كنت بعمل كده، ازاي من ترك طاعة او فعل معصية. لكن دي بتحصل لو القلب لايه حالة اليقظة دي، لكن طالما مضروب عليه حجاب الغفلة خلاص. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. بيقول: وانما يظهر له هذا حقيقة الظهور. هتفوق امتى؟ عند مفارقة هذا العالم. يقول لك هتفوق ده بقى اللي مضروب عليه الحجاب ده، ده هيفوق امتى؟ ده لما يفارق الروح الجسد هيعرف بقى. فبصرك اليوم حديد، يفهم. لكن خلاص، ولا تحين مناص، ما ينفعش. قال: فحينئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هو ده المستقبل. يا ليتني قدمت لحياتي، هو ده المستقبل، هو ده المستقبل. ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الله يقول إنه هيقول كده. ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها، كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مدارها على هذين الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب يفضي إليه. ما هي المعصية؟ سبب صحيح للعقوبة. الهم ده شر، لكن سيوصل إلى الألم الحقيقي الذي هو عذاب القبر أو جهنم. اسمع بيقول إيه بقى. قال: فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع، وأمر بالاستعاذة منهن، وهي عذاب القبر وعذاب النار. عذاب القبر وعذاب النار، قال: فهذان أعظم المؤلمات. صح كده؟ أعظم، لأن الشر هو الألم، الشر هو الألم، إما نفسي إما حسي. أعظم المؤلمات، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وهذان سبب العذاب المؤلم. لأن الفتنة توصل إلى أنه انغمس فيها، فكان عذاب القبر عذاب جهنم. صح الكلام؟ فالفتنة سبب العذاب. لذلك قال تعالى إيه؟ وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أو هنا إيه؟ بل يصيبهم عذاب أليم، أو هنا بمعنى بل، أو بمعنى حرف الواو، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. لأن الفتنة دي الإيه؟ التي أوصلت إلى العذاب الأليم. لذلك تستعيذ من الفتن، لأنها موصلة إلى هذا العذاب. وذكر الفتنة خصوصا وعموما، فتنة المحيا والممات، وذكر نوعي الفتنة لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت. ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب مدة، يتراخى عنها العذاب مدة، ممكن تعيش كده إيه، يسيبه يتركه يعيش في اللذة، في هذه اللذة يتراخى عنها مدة. وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخي، فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابها. وهذا من آكد الأدعية، أدعية الصلاة، آكد أدعية الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، حديث الصحيحين، وعذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأن الفتن دي توصل إلى الإيه؟ إلى هذا العذاب. بيقول إيه؟ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، وهما من ألم الروح ومعذباتها. والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل، خايف من شر جاي، خايف من شر جاي، ده الهم. فقعد كده. طب وبعدين؟ والشر اللي جاي اللي خايف منه قسمين، اما معدوم يخاف وجوده، واما انه موجود يخاف اتيانه. زي مثلا مع فلوس، الفلوس موجوده بس هم بقى خايف احسن تروح منه. طب ده شر معدوم ولا موجود؟ معدوم معدوم معدوم، خايف منه، صح كده؟ في شر موجود هيجي ياخدوا منه كل الكلام ده كله، ده موجود. الاتنين دول اسمهم هم، هم ألم آت، شر آت، إما معدوم إما موجود، والاتنين دول هو يريد إيه؟ إزالتهم. واضح الكلام؟ والحزن إنما يكون هم من شيء مضى، هم من شيء مضى. واضح الكلام؟ لذلك طلب الخير، طلب الخير قسمان، قسمان، عدمه أو وجوده. عدمه خير معدوم فهو يسل أن يكون، أو الخير ده موجود لكنه يسعى أن يثبته ويديمه. سواء كان شر آت معدوم تريد عدم وجوده، أو موجود تريد عدم إتيانه إليك، أو سواء كان خير معدوم تريد إيجاده، أو خير موجود عندك تريد دوامه، الاتنين دول محتاجة منك استعاذة. الاتنين دول محتاجة منك بس، خلاص خلصنا كلامنا. الاتنين دول محتاجين منك ايه؟ الاستعاذة. فهمت ايه معنى الاستعاذة؟ فهمنا ايه الاستعاذة؟ النهاردة بقى، النهاردة اقف واشوف انا فين، انا فين من ديني، انا فين من منهج تعبدي، انا فين من منهج العلمي، انا فين. واضح؟ الوقفة دي إذا علم الله من قلبك الصدق يعينك ويوفقك، فتدخل في الحرز والتحصن والنجاة. امضي فيها ولا ترجع، ولا ترجع. والذي يدفعك، الذي يدفعك النظر إلى الأمام أنك ستموت لا محالة، حقيقة يعترف بها كل كافر ومسلم، يعترف بها كل كائن، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. افهم بقى ايه معنى الاستعاذة. نقف بذلك في التبويب، ثم نلج بعد ذلك ان شاء الله في كلام الشيخ.